الله ربي واحد وأنا. بسم الله الرحمن الرحيم. وفائدة الإلحاد كساب سن توحيد الألوهية. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، نوع الصدحات قيبها التوحيد كأيها الأحبة، التوحيد الألوهية وحكروا إساقنا لقوم قعابة توحيد العبادة. معنيه سوح هو إفراد الله بالعبادة، إلهي كلي جل جلاله لقوني العبادة مالك التمادبة. توحيد كاسي ومدك إلهي وابور خلقك جل جلاله درتي ويان إلهي سوين وعديني وحي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إلا ليعبدون أنيك كل غيني يعبدان أنيك كل غيني وحيدان عبادة كل غيني يدايان توحيد كأولوهية أيها الأحبة ومدك إلهي درتي رسوش وصادري إلهي سوى أنت كهل وحي وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. نبي محمد عليه الصلاة والسلام بإلهي وعدين يا رسوش لصادري سيكوه الرجسي هدف كي يقايه لصادري وحوها إنا يمضه ذو عدين أنه لا إله إلا الله وإلهي كلي يعبدان بل ولب وحوي إلهي وحير وحا حقيقه نبا وما دي ما ترتبه إلى رسول بنو صادرني. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. توحيد الألوهية ومتكددكم ما انت قيامة وكوك لقيب سمين دونه قارنا وحوي السعيرة يقري دونان قارنا جنة إلهي يقري دونان جل جلاله وضمنا الشق ينقن دونان ضمنا السعيدة ينقن دونان إلهي بأوحي وكذلك أوحينا إليك قرآن عربية لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير لبدا قيبوت بلوق يسمع أيها الأحبة. توحيد كان ومدك وحوي من أجله شرع الجهاد في سبيل الله جهادك كذركتين نفط الله رهي إلهي درتي ومدك وحوي أن درتي لو شرعيه ومدك هجرده إلهي جل جلاله نقوبا ديويا. توحيد كان أيها الأحبة ومدك وحوي أنبياء إلهي صادر رسول شيسي إيا أمدي هرى أي سكو قلن ويان إيا دوتا دير أي كدح لعلي ويان ومدك أهل العلم أتباع طريق الأنبياء هو طريق أنبياء الرعصانية غلدا توحيد كديدا أي سلم رواية مروى البوحة ويسكو حيستان. توحيد كأيها الأحبة ولهية الإلهات معنيه سوح كدقيه قف كنوع اعتقاديه أن الله هو المستحق للعبادة دون سواه هو اللي بوك اعتقاديه بلسانه وجوارحه عبادة إله غير كي سوينا لصر في النويا معنى لا إله إلا الله وحسهلا ما لا معبود بحق إلا الله أي كدق أنت إله وحوي هو المألوه مألوه قلوبتا تشعل قلوبتا يا تشعل وتعظمه قلوبتنا يا تشعل إلهي وانا وينين جل جلاله. ولهذا أيها الأحبة لبارك نبا إلى هذه الكلمة دايدة لا إله إلا الله منه والنفس لا إله ويا ووحي إلهي جل جلاله كان فينا يسوح الله عليه وحي غير الله إلا عابدون منه وإثبات ويا وإلهي بيوسه ليس عبادة ديس إلا الله إلهي جل جلاله كليه مستحق للعبادة إنه وحده لا شريك له لا بد من نفي كل الآلهة يا ليل هذا وإن وحى وإلهي جل جلاله وحى الله عليه وحي آلهاء ويساك الصهر ولهذا القرآن الكريم كارنت هذا ووبا بيامي وين نعدي وقضى ربك لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان بدر كيسا إلهي سوى إن أمري إن أني سقع عبدنا وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا آيات قرآن الكريم كوار كيسا قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا آياتها سؤال من كل وحين أمريان إلهي كل جنا نعبدنا جل جلاله سكن إلى علينا أيها الحبة وحن شرك إلى إله غير الله إلا عابده أيه إنا نسكي لنا لين الدنيا ولهذا علماء وحي إلى هذان توحيد كاس الدنيا قرآن كريم كهنا إن بدن بينو ببيامي ينو عدي مركات قصص كأنبياء الدب أقول الله بتنا وحضر كيس أنبياء إلهي صادري لما أنت وحي ومده هذا كل هاين ورقام كان نجو عبد الله ما لكم من إله غيره وإله كلي عبد وحنات كجرتان فراح كقادة أو كفقادة هاي دعوه عبادة ما سوى الله وروحت كتكتن وحن إلهي غير كياد عبد إسان إلهي كلي عبد جل جلاله. ولهذا وحوي الصحيحين كحديث كمعاد بن جبل رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام وقداشي سسارا النبي ويدي عليه الصلاة والسلام معاد ومؤكد حق إلهي وكل يدو مديسة معاد وحو إلهي رسول كيسا قرانا يا رسول كالله النبي عليه الصلاة والسلام وحو الحق إلهي يدو مديسة كل يوحوي إلهي نوسن عذاب هديسا إلهي لو ذاكشن عبادة دي ساحة كالي وحق إلهي كل يهن ويا ساسو كالي حديث كابن مسعود صحيحين ككويا اللي النبي عليه الصلاة والسلام أي ذنب أعظم عند الله بالي ذنب جاء وين رسولك الله ذنب جاء وين إله يكتس الله جل جلاله أن تجعل لله ندا وهو خلقك إن هذا إله جل جلاله شريك السماء سوق عبوري آهي بل نبي عليه الصلاة والسلام نبى وحكي رسولا كسيدا كعت أي وحكي يا رسول الله ما شاء الله وشئت يكوي نبي كلي عليه الصلاة والسلام نبي الله هذا دونته هذه الله دون عدو ونعدون تبكويد نبي كلمة عليه الصلاة والسلام وحوي وكحناق أجعلتني لله ندا آهي وحتى الأهلاب ما شاء الله وحده والإله كريه يده إلهي أنا قاهي لو ذا شين عبادة دي سجل جلاله وهذا الشيء دا أيها الأحب بس السنة دون حلك يسكتاكتي قضية دا عبادة اللي إلهه ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام حكى له كالسقنا عليه حديث ابن مسعود البخاري كوي علي إنه يري نبي عليه الصلاة والسلام قف كدين تيسقو إلهي قير كلا وذا شين يدخل النار قف كدين تيسقو إلهي أن لو ذا شين عبادة دي سيحة كلا شين دا يقليا بل نبي عليه الصلاة والسلام سيح صحيح مسلم كنت الله حديث كأبي الزبير جابر رضي الله عنهما وكوري نبي عليه الصلاة والسلام ما الموجبتان ما كل ودي لا بد وحوي ذاتك واجبت قف كده انت سقون إله إلا وذا شيني ناحت كلا شن هذا يقال يا نبي عليه الصلاة والسلام بيني قف كده انت سقون إلا وذا شيني يا الله جل جلاله عبادتي ساحت كلا نرتع يقال يا لا بد أصلا موجبتان لجلاده قرآن كريم كأيها الأحبة قف كدوحة معاني ديسة قارهان صور كمكية دا توحيد كاسئوله هي دا اللي جلهدي آبي ياد وقادر لقاهيان ولهذا علماء دو وحي لهذان توحيد كان وحوي وسبب سببت وحوي إنزال كتب الله قرآن كريم كا هي كتبت إلهي كهر رجسي وحوي أسبابت الأسود الشيوية حافظ ابن كثير رحمة الله عليه وحولية أدلة بدن التوحيد الربوبية القرآن كقاعدة نجاية إن بدن وكه الله يو وحب كل لازم يبويلي توحيد الألوهية كل لازم يه سبب توقفك وحويا هدوق قري إلهي وحبوري أو واحد دلو وإلهي الرازق وياي وإلهي سبحانه وتعالى ودي سوح والبوكوها يو هذا إلهي قاعد عبد ويان إلهي قاعد عبادته أداوي جل جلاله ولهذا إلهي سبحانه وتعالى وحو القرآن ككريم كاكوي يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون إلهي وحول خطابي عالم كونم بإلهي لخطابي بني آدم كونم بإلهي لهالله قال كيسي مسلم كيسي منافق إيسا أو عطينه يا إلهي نعمي نعمة إلهي نعمي يقول إلهين النعمي مع ذلك وحويان غير الله يعبدان أرنت أسوى حويا الذي دنيا إلهين عز وجل إن غير ربي حبيبكم عليه الصلاة والسلام وإن بدن وحوي نوع عدي فأمر الله إفراد بالعبادة وترك ما سواه إلهي كريم إن عبدنا أيها الأحبة سيان الليبان هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين